فيك وانا فيك دايب، شفت في غرامك عجايب، معزتك انت بقلبي غير عن كل الحبايب. غرام اللي بينك وبيني اعز من نظرها يا عيني، تريد انت تحسب حنيني كثر ما بحسنك مصايب. ترهم الي وارهم الك، غيري ولا يستاهلك، 2000 مرة اشتاق لك يا قلبي. ترهم الي وارهم الك، غيري ولا يستاهلك، 2000 مرة اشتاق لك يا قلبي. احبك وانا فيك دايب، شفت في غرامك عجايب، معزتك انت بقلبي غير عن كل الحبايب. بحبك حلال الثمالة، وتوب انا من استحالة، غرامك بقلبي حبيبي ولا خلي غيرك بداله. نشوفك احس احلى يومي، افقدك وانا بعز نومي، تشاركني حتى بهمومي مدام انا جيت على بالك. راهم الي وراهم الك، غيري ولا يستاهلك، مرة وانت تشتاق لي 2000 مرة اشتاق لك. شفت في غرامك عجايب، معزتك انت في قلبي غير عن كل الحبايب. انا قلبي في الحب شاطر، عشانك صرت انا شاعر، تدور مكانا في قلبي إليك قلبي كل شاغر. على أمرك حبيبي على أمرك، على حبك أني أشكرك، طولك حبيبي وشارك بوصفك صرت أنا حاير. أنت القمر بين البشر، عمري مثل حبك كبر، وحيف حضنك في سفر للحب. انت القمر بين البشر، عمري مثل حبك كبر، وحيف حضنك في سفر للحب. احبك وانا فيك دايب، شفت في غرامك عجايب، معزتك انت في قلبي غير عن كل الحبايب. احبك وانا فيك دايب، شفت في غرامك عجايب، معزتك انت بقلبي.